لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت الدرس في القسم الأول من علوم الدين علم أصول الفقه، وهو في مباحث الحكم، وقلنا الحكم الشرعي وراح الحكم جزء من الإيمان، الحكم الشرعي في أحكام اعتقادية تبحث فيها كتب عديدة زي كتاب الأصول، والحكم الشرعي الفرعي ينقسم الحكم التكليفي للخمسة: الإيجاب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، أحكام الدين الخمسة. والحكم الوضعي زي الشرط والعلامة، يعني يوضع يعني شرطا شيء أو علامة على شيء كما سنوين كثير التفصيل. الحكم الشرعي التكليفي أو الفرعي غير الاعتقادي الفقه والعقيدة، خمسة أنواع: الإيجاب والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. تكلمنا عن الإيجاب وقلنا هو ما طلب الفعل على وجه الحق والإنسان، ويعبر عنه الفرض عند الدين الجمهور، أن الجمهور في الشرط بين الواجب والفرض، واللي فرقه الدين بالأحناف أهل الفرض ما ثبت بالتوافق القرآن أو فنقول بالإيجاب اللي هو أمر به الشرع أمر لازم أو حق، ممكن تزوده حيث يتام يعني فاعله ويعاقب تالته، صلى مش هيصلي ويعاقب اللي بيصلي بيجب أن هو يأخذ ثوابه، فهو طلب الفعل وجه الحق والإنسان. قلنا إن في الشرط بين الواجب والفرض بين الجمهور ثلاثة الأحناف قالوا الفرق إن يثبت بالتوافق القرآن كله متوافق أو بحديث متواتر، والواجب ما ثبت بحديث الدين أحد. ينقسم الواجب إلى واجب العين فرض كفاية، فرض عين في صلاة الظهر في شهر رمضان أداء الزكاة ده واجب عين، وفرض كفاية فرض الإنسان وواجب إلى صلاة الجنازة. فرض كفاية يعني بلد جديد لو مات واحد من المسلمين ولم يصلي عليه أحد يأثم كل القادرين على الصلاة، ولكن لو صلى عليه جماعة الناس يصبح الحاج على الباقين وهم يأخذون ثوابا من هذا البلد. فده أول تقسيم للدين الفرض، في فرض مؤقت وفرض مطلق. المؤقت يعني فرض معين زي الإصلاة إن الصلاة كان أو هناك دائما موقود ما ينفعش صلاة الظهر وقت المغرب يوقف الظهر وقت العصر هذا. والواجب المطلق عن التوقيت هو ما طلب الشرع فعله حتما ولم يعين وقتا لأداء الكفارة الواجبة على من حلف يمينا فحلف بيبقى دين عليه، هو حلف أنه هو سيسافر القاهرة ولم يسافر فعليه كفارة فلا، مش شرط ان الدين اقرار او كفاره الضرر مثلا على اختلاف يعني بالنسبه للدين ان الصيام يعني لا ينصرف ان هو يصوم شهرين متباعين قبل ان يمسه، ولكن بالنسبه للاطعام لم يذكر بعضهم حمل مطلق على المقيم، فقال ايضا من قبل ان يتمسه، وهو قال الامر ايه يعني ان هو دين عليه ان هو يطعم 60 مسكينا يعني بالشرط ان هو قبل أن يتمس. يقول هو الواجب المؤقت إذا فعله المكلف في وقته كاملا مستوفيا أو كان مشروعا مسموحا فعله أداء صلاة صلاة خير أداء، وإذا فعله في وقته في وقته غير كامل ثم عاد في الوقت كاملا ثم يفعله تعالى، وإذا فعله بعد رمضان يفعله قضاء صلى الله عليه وسلم. أو في وقت المغرب أداء الصلاة صلاة الظهر، والوجه الثاني أن تكون في وقت الظهر. لو أداها في وقت الظهر فأدى الواجب الصلاة وهو عارف الوقت مؤقت، الفرض مؤقت مش فرض مطلق. ولكن لو أداها بعد رمضان يسمى قضاء. والواجب المعين مطلوب يأخذ بتأخير عن رمضان غير واجب، لأن الواجب المؤقت هو واجبان، فعل الواجب وفعله في وقته. وأما الواجب المطلق عن التقييد فليس له بأنواع معينة لفعله، والمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ولا يقف عليه في أي وقت. والجبريل أدل عليه الإسلام هو يموت عليه هذا الدين. فهو زي ما بيكتب وصية مثلا أن هو عليه دين فلان، يكتب برضه أن هو عليه كفارة يمين أو عليه كفارة نهار، يكتب في وصيته فكان أنا أسمع أن أبيع وكان طبعا أسمع بعد ذلك. فهذا كمان تقسيمين للواجب، فرض عين وفرض كفاية، واجب مؤقت واجب غير مؤقت أو مطلق. ينقسم الواجب أيضا من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد. فالواجب المحدد معين له الشرع مقدار معلوما حيث يقدر بما المكلف إلى أداه على معين الشرع كالصلوات الخمس والزكاة الواجبات. والواجب المحدد هو بال معين الشرع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد كالإنفاق في سبيل الله، التعاون على البر، والدعوة إلى الله عز وجل، القول بالوجوب يعني لو كفر المنكر خلى الدعوة فينقلب فرض كفاية إلى فرض، يعني يجب على كل قادر أن هو يدعو إلى الله عز وجل بأمر معروف عنه. ينقسم الواجب أيضا الواجب معين وواجب مخير، يعمل كذا وكذا وكذا، مخير بين الشرع. الواجب معين ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والصيام فلا تضع الذمة إلا إلى الذات عين. زي سؤال الإجبار سؤال الأحيان، في أحيانا نتحكم في سؤال الإجبار ونشبعه، وسؤال الإجبار إنه ما يختار من الأربعة من واحد أو من ثلاثة أو من واحد أو من ثلاثة أو اثنين، فده الواجب المخير ما طلبه الشارع واحدا من أمور معينة. جعل قصاص الكفار كفارة يمين، فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن يقتل 10 مساكين أو يمسوه أو يعمل بعض المخاطر. فالواجب واحد من هذه الأمور الثلاثة، والخيار المكلف وطبعاً ذمته بأداء أي واجب، ساعة تتبع على الترتيب وساعة تتبع على التأخير، زي كفارة يمين الظهر بدأ به قال وارتفت فخرة قال الله ما يعملك إلا رخبتك. فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ فقال هل ما أصابني إلا مسحي وزري دمع زوجة في النار ومرض. فإن السلام قالوا يعني مكتب يعني في طب، فقد أتصدق بهذا. فقال له على أفخر مني والله بين لبتيها لبتين هي حجارة سوداء بروح مدينة المطر كده إلى مكتب صداع كانوا مكانين يعني أهل بيت أفخر منا. فقال له أطعم أهلك. أدلة الوجوب ثلاثة، يا إما صيغة أمر، يا إما ألفاظ موضوعة في اللغة الإجابة والإلزام زي أوجب فرض كذا. دول الإخوة بسطاء يعني أنا أعلم فعلا ولا أعلم دمنت عيانا جديدة. يلا بالنسبة للفرق بالنسبة للمستوى الحديث لأن هي حاجات جديدة كتير من الأخوة أول مرة يدرس ده في صوته أو مصطلح معين. فبحاول إن أنا أكرر كل ما يجي الرول ترجع للإيش الطارق. فبقول إن ليلة الواجب ثلاثة هي إما صيغة الأمر زي فعل الأمر أقيمه بالصلاة والجهاد، الفعل غير مقترن بلام الأمر والجوف والغرام فدي لام الأمر، أو اسم فعل الأمر كقوله كتاب الله عليكم يلزمه كتاب الله عليكم، هذا يعني في كتاب الله عليكم أو وجب الله عليكم في كتابه. يبقى دي صيغة الأمر وتنقسم إلى فعل الأمر أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر أو اسم فعل الأمر، كل دي صيغة الأمر. الصيغة الثانية ألفاظ موضوعة في اللغة الإيجاب والإلزام، هو ما نشوفها نقول فرض كذب أوجب أمر حقا من الأرض فرض ومشتوقة من النعم خمس صلوات افترض أن الله ولفظ كذب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام ولفظ وجب ومشتوقة منه نحو حديث تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب أن الحدود ما دام وصلت إلى الحاكم لو وصلت إلى الحاكم يجب عليه أن تقيم به الحد ولفظ الأمر ومشتوق منه نحو إن الله يأمره أمر إيجاب من ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم حتى يدل دائما أن الأمر استحباب النهي على الكراهة ليس على التحريم ولفظ الحق ومشتوق منه نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يعني حقا واجبا ونحن تحلفون وتستحقون لنا صاحبكم أيضا وعيد على الفرق يدل على الوجوب ولكم بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا يدل على أن يجب الإيمان يجب الإيمان وأن الله توعى بالدين الكافرين احنا قلنا في الواجب ان هو ما امر به الشرع امر حد او لازم بحيث يعني يثاب فعله ويأثم تركه ولكن المندوب ما طلب الشارع فعله من غير الزام بحيث يمنع فاعله ويثاب ولا يذم تركه ولا يعرف وقيل وفعل وطلب الفعل على سبيل الالتزام والحد يعبر عنه المستحب او السنه او النافله او الفضيله او ضرب او التطوع ويدل على كون الفعل مندوبا صيغه الطلب اذا اقترب بها ما يدل على رد في الدم الطلب اللي هي الالتزام يعني او الامر ولكن في قرينه زي ما قلنا الامر الوجوب حتى تدل القرينه على ان الايه الظاهر غير مراد لا الإنسان سواء كان في القرية نصا أو غيره قول تعالى يا أيها الذين آمنوا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فحتى إن يبقى واجب كتابة الإيه ولكن كان في الآية فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فيبقى الأمر ينزل إيه من وجوب الإيه استحباب فأن درجات الأمر استحباب وظاهر الأمر الوجوب يقول فقالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم دين فأجل مسمى فاكتبوه لا يدل له الطلب على الحد والإلزام في طريق رواه في سياق الآية وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فهذا النص يدل على الطلب في كتابة الدين إنما يؤدي إيمان بلا الإلزام ومن قبيل أستاذ الإيمان كما يأخذون به وقوعهم من الضياع. يقول فإذا لم يأخذوا بهذا المسير تحملوا نتيجة إيمانهم. إنه ما يكتبش الدين وعلى مصر خلاف أو كان ينكر الدين فهو يتحمل نتيجة الدين إيمان كتاب الدين. وقوله تعالى فكاتبوه إن علمتم فيه خيرا. يدل على وجوب الكتاب. الكتاب من المراد بها العبد الذي يتبع مع سبيل هو سدده قبل معين حتى يصير حرا. فقول ان علمت فيه خيرا يدل على استحباب المكاتبه. يقول لا يدل على وجوب الكتاب خليل الخير الشرعي من المال حقا تتصرف فيه والدين. ان هو ايه انه يجدر الكاتب او لا يكاتب ويجدر تكبير انه يكاتب العبد او انه يدير البيت الذي يملكه. وقال عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب استطاع منكم بان فليتزوج. فلا امر الله امر الوجوب لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف بخليل معروف للتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يلزم كل مكلف بنكاح ولو مع قدرته عليه. ولكن العلماء قسموا يعني قالوا ان الواجب كالماء الذي يخاف العلن منه ما يتزوج ويخاف العلن كما قال في المعصيه قالوا يجب عليه. ولكن قد يكون معه من الماء ولكن ما يخافش العلن مش خايف على نفسه يعني من الفتنه او مش معرض للفتنه الشديده فيبقى الامر الاستحباب لان هذا درجات الامر هي الاستحباب. يقول الشيخ محمد بن أشقر يدل الشرع أن نبدل الأمور بين الترغيب في الفعل نحو قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذكر الثواب عليه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الأمر مع قرينة صريحة عن الوجوب نحو قوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء الصلاة قبل المغرب يعني هي يشمل كذا أو هي يشمل كذا. وعموما في الصلاة وجبة الصلاة الخمس حتى الوتر وكعادة الفجر استدلوا بدليلين. الدليل الأول هن خمسون وهن خمسون خمس في المغرب خمسون في الأجر. وأيضا الدليل الثاني قصة الضمائر بن ثعلبة لما قال هل علي أيضا قال لا إلا أن تتطوع. فالأمر بالوتر أو ركعتين الضحى كل هذه مصروفة بهذه القرينة على الإيه؟ على الوجوب. إن هي أخبار من الاستحباب وليست أخبار من غير الوجوب. ذكرنا الأدلة التي تدل على المندوب تضعيف الفعل بذكر الثواب الأمر مع القرينة الصريحة من الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن به الدليل على الوجوب. كان يصوم باثنين وخميس كان مندوب ان يصوم باثنين وخميس لان الفعل بمجرده يعني ما يدلش على الوجوب يدل على الاستحباب او على الاجبار والامر يدل على الوجوب او على الاستحباب. مندوب ينقسم الى ثلاثه اقسام مندوب مطلوب فعله على وجه التاكل وبما لا يستخدم مركبا وهو لا يستحق تارك الإقامة ولكن يستحق النوم والإبتلاء. هذا السنن يرشد به السنن الرواتب يعني الأربعة من الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء قبل الصبح سنة الوتر دي سنة مؤكدة. هذا السنن وجبت للدعاء شرعا مكملا وجبا كالأذان صلاة الخمس جماعة وضع في الوضوء وقراءة سورة بعد الفاتحة ويسمى السنة مؤكدة أو سنة الهدف. مندوب مشروع فعله وفاعله إذا وتركه لا يستحق إقامة ونوما وإن هذا ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كصيام يوم الاثنين والخميس ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. مندوب زائد أن يعد من العمليات المكلفة من هذا الابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية التي تصدر عنه يستطيع انسانا هو يلبس كما كان يلبس نفسه من المسير كما كان يسير ياكل كما كان ياكل يمشي ينام. فمندوب زائد ان يعد من الكماليات المكلف من هذا الابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في اموره العاديه التي تصدر عنه يستطيع انسانا كان ياكل ويشرب ويمشي وينام ويلبس اصل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير عليه وسلم هذا القسم مستحبا وادبا وفضيلا. الحكم الثاني هو الحرام عكس الواجب يعني قلنا الواجب ما طلبه الشرع على سبيل الوجه على سبيل الحد والإلزام، بحيث الإلزام فعل هو يعرف الحرام، وما طلب هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحد والإلزام. طلب الكف هذا طلب الفعل، طلب الكف عن الفعل على وجه الحد والإلزام، ويعبر عنه بالحرف والحرج والحج، معصية ذنب وخطيئة وكذا. يدل على تحريم الامور اولا النهي، يسمون ظاهر النهي التحريم، يعني ظاهر الامر الوجود النهي نحو قوله ولا تقربوا الزنا، وده مش بس الزنا ده حرام، لا قرب الزنا، صفات الاجنبيه قرب من الزنا، صفات الاجنبيه صور قرب من الزنا، نظر الاجنبيه قرب من الزنا، اللغه الاجنبيه الدخول على المغيبات هذا قرب من الزنا. الشباب يجعل اسلاك الشركه يعني بين الرجال والنساء، ويجعل بين المسلم وبين الفاحشه يعني ابواب كثيره مفضله، خلق الانسان ضعيف يعني حتى لا يقال الانسان موقف لا يستطيع ان يقاوم فيه شهوته. فالعجز لا تدري قال ولا تقرب الزنا، فالنهي ما لم تقم قليلا تدل على الكرامه، زي ما قلنا الله امر الوجوب حتى تدل قليلا على ان الامر استحباب، كذلك الله النهي التحريم حتى تدل قرينة على أن هناك دليل آخر أو موقف آخر أو دليل يدل على أن هذا النهي لا يراد به التحريم ولكن يراد به الكرامة. الوعيد نحن قولي نحن قولي من عاد لي وليا فقد آذنته الحرب، فأذنه الحرب من الله ورسوله. مثل الوعيد على الفعل الأخبار بغضب الله عز وجل على فعله، كانت القرية على اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الابلاغ، لا ملك الا الله، فقال الله ملك الملوك شاهد كل هذا يعني حرام، حيث اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الابلاغ. ومثل الوعيد ايضا لعن فاعله، واظن كل هذه تدل على انها من الكلام اللعن الوعيد بالنار، وتاريخ لا يرضى الله بين يوم القيامة ولا يزكي ولو على ولي بين العالم من هذا من الكلام، أو ترتيب الحد مثلا لعن الله من ذبح الغيب، لعن الله من غير الغرب، ما تقع يعني في شجرة مثلا في جبل أو ناس تحتاج في الطريق ينزلها، تسميت الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا او كبيره، كل ذلك يدل على التحريم. اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب، تقول فلان ليس بفلان فلان فلان طعن في الانساب، والقيام على الميت، وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، فهو اليوم الذي يشك فيه. حيث يكون فخضور له، وإذا الوالد مش يعني مش بينا ويكثر ويكره بينا، فأكيد له عدة شعبان 30 يوما يغم عليكم كما نص في المسألة، لو شايفين الهلال حتى نتيجة الغيم يبقى نكتب عدة شعبان 30، قد يكون الهلال موجودا ولكن يعني حتى لا نزيد الهلال تبتدت اليهود والنصارى والعياذ بالله، الشرع دائما يحدد بدل الاشياء الظاهره والظاهره، فوقت الظهر زوال الغد والعصر والمصير كل شيء الاسلام مش عايز تتم سببيه ولا عايز تسكبات ولا عايز يعني الا في البريه بيعرف دائما يعني الاسلام يعرف وقت الدين ابدا، فبيستصحب الله صوم ويجمع في البيت مش نشبع لان نشوف اثبات اللي يجعل تكون تركيه لما دخلت الرؤية البصرية يعني نجد الهلال هيتولد الساعة كام يوم كذا، ونفس الوقت هي نفس في غيم في السماء، ولذلك ولد فعلا وأنت لم تره، يجب عليك أن تقتله بشعبان 30 يوم. وكان أيام القنطار مكان مفتي والأرض المكسرة الفرقية كنا في المدينة وقابلنا الشيخ كان رئيس التابعة الإسلامية كان معي الشيخ علي أبو رخوم وسألناه عن المكسرة الفرقية فقال أن المنكر لا يتابع عليه لأن الشرع له رؤية بصرية فلو حصل لي فتختلف الرؤية يعني الإسرائيل الفلكية مع الرؤية البصرية فالشرع ما اعتبرش الإسرائيل الفلكية ولكن اعتبر الرؤية البصرية فقط صوموا الرؤية في أكثر رؤيته لكن هم عليكم فأكملوا يعني شعبان يعني ثلاثة فالحيث أنا بانتصار على المحيصة رجل قلوبة الهندية وماجا إسرائيل فانتصار اليوم الذي يشك فيه مشاكين ده من رمضان ومن شعبان ولأن الليل أصل بقاء مكان على مكان الأصل لأن بقاء شعبان لسه على شعبان مش مشاكل هلالي ففي الليل مش مشاكل هلالي ولسه على شعبان أصل بقاء مكان على مكان نحن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق يبقى الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسق بس الخروج عن الشر ونحن قوله إن الأكبر كبائر أن يلعن الرجل والديه فقال أن يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل ويسب أباه يسب أمه الإنسان يتسبب في سب والديه لفظ التحريم وما اشتق منه لا يدل على التحريم الحرمة طبعا منه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم قوله ان الله حرم عليكم مطبوخ الامهات ووأم البنات ومنع وهاب تشريع العقوبة لفاعل الفعل مثل فترة الاسلام من العقوبات تسويق الفعل الفعل اخر قد علم تحريمه كان في الحديث من لعب بالنار شيئا اللي هي طوله كبيره صارت في ظهره فكانما صنع يده في لعب خنزير ودم فمعلوم خوفه ان الانسان لمس النجاسه بغير سبب لمس النجاسه لذلك ان النجاسه عن سببين بل في حاله الدم ولكن الانسان يحط ايده في لعب خنزير ودم وتزيد النجاسه دون هذا فتسبيح فعل فعل اخر وعلم تحريمه يدل ايضا على قول هذا الفعل الاخبار بان ذلك فعل محبط للعمل الصالح نحو حديث من اتى كائنا او عرابا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليلا الكائن دائما عايز الغيب والعراف يعني كذلك يقول فسلا وسيلة تقبل الله صلى الله عليه وسلم لكن طبعا تقع مجزئة للقبر ولكن تقبل صلاة قبول وإتابة ولكن مش معنى ذلك أنه يحسب إتابة الصلاة أقسام الحرام يقول الحرام ما يكون محرما للذي نزل إليها السرقة لا لكن قد يباح بعض الحرم التي تحب الضرورات الخمس فالميت تركن لدفع الهلاك يكيد الناس والعقل والعرق والمال كما يباح لك الميت المتوفر والمحرم غيره كان مشروعا في الاصل الا ضرر ولا مفسده ولكن اقترن بها لكنه اقترن بما اقتضى تحميل من صلاه الارض المعصومه والبين وقت نداء الجمعه لاصل البيع حلال لكن وقت نداء واصل الصلاه يعني مشروع ولكن عند الارض المعصومه لا تجوز فصلاه الارض المعصومه صحيحه مجزئه وتبلغ قيمه المكلف بها ولكنه ان بالغصب الغصب هذه الارض زي المرض اللي بيسافر الحج بدون محرم مثلا الحج صحيح ولكن تأثم للصلاة بدون محرم وإذا لم تجد محرم فإن هذا الحج استطاع بالنسبة للمرض لابد أن تجد محرم أو زوجة يسافر معه فإذا كان استطيع بدنيهم عليها في أمن الطريق فهي إذا تشبه لا يشبه أيضا. يقول البيع وقت الإنتاس عليهم عليها، بل إذا قسم على في القرن المقتضي بالكف إلى اسمين باعتبار طريق نفس الأمر بالنسبة للواجب، قلنا في فرق وفي واجب، الفرق بين المتواتر والواجب بين الأحاد. الأول مثل القطع وهو بخصوص الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وهذا مضاهي للتعليم، فهو عنده مقابل للفرق، التعليم مقابل للفرق، الفرق مثلا القرآن والسنة المتواترة، والثاني مثلا الغضب لو غلب على الله إن هو قال وليس سلام لما قلنا أن يفعل الصحيح الأطباط في على الله وضبط الوال صار السلام وعلى الشهود وعلى العلم ما لقى الله إلا أن نفس السلام قال هذا ولكن لا فهو مش قطع يقول واللي مش متوفر الشهود دي مش قطع لم يقل نفس السلام ولكن قد يكون قال لكن قال الله إلا أنه لم يقل لأن الرواية مثلا في رواية سيد الحرب في عام على المدرس في قطاع السند ولكن حيث متواتر بقطعيته يقول زي ما ثبت ظنا هو اخبار الاحاد والقياس فهذا مقتضى كراهه التحريم هو اقامه الواجب لما نحن نقول كراهه التحريم تساوي ايه الواجب عند الجمهور فالله قال التحريم وكراهه التحريم وفي الواجب قال الفرق بين والواجب والجمهور لم يفرق يعني لا فرق او واجب سواء كان السنه المتواتره او القران او بحيث الحال وبالنسبه للحرام هو يعني الحرام سواء ثبت متواتر او غير متواتر. في هذا القدر الاخر الذي مكروه في قبل هذا السنه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.